السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعرابنا في سورة آل عمران من قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. من حرف جر، طبعا هو حرف عطف أو كلام استئنافي جديد. ومن أهل الكتاب يبقى من حرف جر، وأهل اسم مجرور بميم وعلامة جر الكسرة، والكتاب مضاف إليه. طبعا شبه الجملة ده يبقى في متعلق بمحذوف خبر مقدم. طيب ليه؟ لان انا عندي كلمه من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا مؤخر، يعني من ان تامنه بقنطار يهديه اليك من اهل الكتاب. وممكن طبعا تكون نكره موصوفه، اللي هي كلمه من ده نكره موصوفه، وتركيبتها اي ناس، يعني عباره عن ايه؟ ومن اهل الكتاب ناس او اناس من ان تامنه. يبقى ده الأحسن، يبقى مبتدأ مؤخر اسم موصول وشبه الجملة خبر مقدم. طيب صلة الموصول، في عندي جملة شرط كاملة: إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يبقى ده إيه؟ جملة شرط. هذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طب مكونة من إيه؟ من أداة شرط واحد، وتأمنه اثنين، وجاوب الشرط إيه؟ ثلاثة، يؤديه إليك. نعرف إن حرف شرط، وتأمن فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، بقنطار طبعا الايه متعلق شبه الجمله بكلمه تامنه، يؤدي اليك هي يؤدي. طيب يؤدي في حرف عله في الاخر، يبقى ايه؟ مجذوب علامه الجزم حذف حرف العله. طيب يؤدي اهو، حذفنا حرف العله، تحذف حرف العله واتحط ايه؟ كسره تحت الدال بطبيعتها، لان الدال مكسوره، لان في كان بعدها ياء، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، يؤديه إليك طبعا، وشبه الجملة كذلك متعلق بالفعل يؤديه. ومنهم من إن تأمنه بدينار، نفس الإعراب برضه، شبه الجملة متعلق محذوف خبر مقدم، ومن اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر، وإن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، برضه إيه؟ جملة شرط صلة الموصول لمحل إعراب، مكونة من ثلاث أركان: أدي واحد، ادي اثنين، وادي جواب الشرط اللي هو ايه؟ يؤديه، لا يؤديه. تأمن مضارع مجزوم، وبديناري متعلق بالفعل تأمن، ولا حرف نفي لا تؤثر اعرابيا. يبقى يؤديه فعل مضارع مجزوم على الجزم حذف حرف العله، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، واليك شبه جمله متعلق بالفعل يؤديه. طبعا كلمه دينار في الاصل، كلمه دينار عشان تبقوا ايه برضه ايه نبقوا عارفين اصلها ايه، اصلها دي النار. فطبعا ايه استثقل ان يكون في نونين او نون مشدده دي النار، فطبعا فكت الايه النونين اهيت بحرفين واضحين خالص، اهو نون ساكنه ونون ايه ونون متحرك، لان الحرف المشدد يبقى حرفين، واحد ساكن وواحد متحرك. طبعا النون الساكنه ديت ابدلت او تحولت الى ياء، يبقى دي نار. طبعا دوت ايه؟ ابدال حرف العله الياء. ايه دليل على ان هي اصلا دينار؟ لما بنيجي نجمع كلمه دينار بنجمعها ايه؟ دنا نير، يعني معنى كده ان في ايه؟ ان في اتنين نون، يبقى النون دول اتنين نون، ادي واحده وادي الثانيه، يبقى معنى كده ان ديت اصل ايه؟ الحرف ده مشدد. والدليل على كده كمان برضو لما نيجي نصغرها، بنصغر دينار نقول ايه؟ دوني نير. ومن ان تمنوا الا ما دمت عليه قائمه، طبعا الا حرف استثناء، وهنا في حرف للحصر اصلا، وما دمت ما دام من اخوات كان. طبعا ما دام من الحاجات الغريبه شويه في اخوات كان، ان هي الماء اللي فيها ما مصدريه وليست ايه؟ وليست نافيه، غير ما زال وما فتئ وما برح وما انفك. ودام فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم ما دام، وخبر ما دام قائما، يبقى دي اسم ما دام، يبقى بالترتيب بتاعنا ده حر الفعل الناسخ، ودي اسمه، ودي ايه؟ ثلاثه اللي هي ايه؟ كلمه قائما خبر ما دام. ما دمت عليه قائما، طبعا شبه الجمله اللي هو عليه متعلق باسم الفاعل اللي هو ايه؟ اللي هو قائما. ذلك يبقى اسم اشاره مبني على السكون، اللي هي ذا، واللام حرف للبعد، والكاف حرف خطاب، طبعا ذا مبتدا، والخبر اللي هو ايه؟ اللي هو شبه الجمله اللي بعد كده اللي هو بانهم قالوا. طب شبه الجمله ده مكون من ايه؟ من حرف جر طبعا متعلق بمحذوف خبر مبتدا، ودي ان حرف ناسخ ومصدري، والهاء ضمير مبني في محل نصب اسم ان، وخبر ان قالوا جمله قال. طيب المصدر المؤول اللي هو أن واسمها وخبرها، يبقى مجرور بالباء، والشبه جملة متعلق بمحذوف خبر، يبقى كده احنا جبنا المبتدأ وادي الايه؟ وادي الخبر. قالوا يبقى قالوا فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمير في محل رفع فاعل، والجملة خبر أن. طب ايه الكلام الذي قالوه؟ ليس علينا في الأميين سبيل. يبقى ده ايه؟ ده الكلام اللي قالوه أهل الكتاب. يبقى ليس فعل ناسخ، فين اسم ليس؟ يبقى سبيل اسم ليس، ليس علينا سبيل، وطبعا ايه سبيل علينا يشبه الجملة متعلق محذوف خبر ليس مقدم، وفي الأميين طبعا في حرف جر، والأميين اسم مجرور بفيه وعلامة الجر الياء، وشبه الجملة متعلق بمحذوف حال، يعني حال كوننا في الأميين. ويقولون على الله الكذب، الواو حرف عطف، يقولون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، وعلى الله شبه الجملة متعلق بالفعل يقولون. يقولون الكذب، الكذب مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، أو ممكن نقول بقى إيه تضمين هنا إن أنا نجيبه مصدر قالوا يقولون على الله القول الكذب أو القول المكذوب، بس الأولى إن أنا ناخد على الظاهر يبقى ديت مفعول به، وهم يعلمون واو الحال، وهم اسم ضمير طبعا مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجملة يعلمون في محل رفع خبر مبتدا. بلى شفناه كتير، احنا قلنا على حرف جواب، و ده إجابة للسؤال المنفي، وفي الحالة ديت إثبات طبعا، للإثبات زي كلمة نعم بالظبط للسؤال المثبت. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. طبعا هنا إيه الله سبحانه وتعالى يغير من كلامهم أو يثبت كلاما هو الأصل، يبقى أداة شرط من وأوفى فعل الشرط، فإن الله هو ده جواب الإيه؟ جواب الشرط. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة الشرط بحالها جملة في محل رفع خبر المبتدأ، وأوفى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر وفي محل جزم عشان أداة شرط جازمة، أوفى بعهده طبعا بعهده طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل أوفى، أو ممكن أقول في محل نصب حال على أساس إن هي حال كونه معاهدا، يعني أوفى وهو معاهد. واتقى يبقى اللي هو حرف عطف، واتقى فعل ماضي مبني على الفتح معطوف برضه على كلمة أوفى في محل جزم. فإن الفاء الواقعة في جواب الشرط اللي هي فاء اللي بتربط الشرط أو فاء الجزاء، وبعدين اقترن بالفاء من جملة اسمية، الجملة الاسمية بحالها فإن الله يحب المتقين ديت هتبقى في محل جزم جواب الشرط. طب هذه الجملة مكونة من إيه؟ من إن حرف ناسخ، وده الله اسم إن، وجملة يحب هي الخبر بتاع إن. طيب يحب فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مساعد تقديره هو، والمتقين مفعول به منصوب علامة النصب الياء، يبقى الجملة الفعلية خبر مين؟ خبر إن. كلام جديد برضو، فإن الذين اشتروا إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا، يبقى إن حرف ناسخ، والذين اسم موصول في نفس الوقت مبني على الفتح في محل نصب اسم إن. طب عايزين الخبر نجيب الصلة الأول عشان نقول مالهم، يبقى يشترون جملة فعلية مكونة من فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون والواو ضمير في محل رفع فاعل، والجملة دي صيغة الموصول لها محل إعراب، نقول إن الذين يشترون أدي إيه؟ عدد الحرف الناسخ ودي اسمه. عايزين رقم ثلاثة نقول مالهم، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا مالهم، أولئك لا خلاق لهم. يبقى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ديت هي الإيه؟ الخبر بتاع إن بحالها. ديت خبر ان، عشان يبقى كده احنا ايه جبنا الاركان الاساسيه، ولذلك الطريقه المثلى في الاعراب ان انا احدد الاول ايه الاركان الثلاثه. يشترون بعهد الله، يبقى بعهدي طبعا الباء حرف جر، وعهد اسم مجرور عم تجر الكسره، وشبه الجمله متعلق بالفعل يشترون، الله اسم الجلاله المضاف اليه، وايمانهم يشترون بعهد الله، وايمانهم معطوف على كلمه ايه الله مجرور عم تجر الكسره، ويشترون يشتروا ايه ثمنا، يبقى ثمنا مفعول به اللي كلمة يشترون، وقليلا نعت له. طيب الخبر اللي هو خبر إن دوت مكون من إيه؟ مكون من جملة اسمية مكونة من مبتدأ أولئك، يبقى ده مبتدأ مرفوع مبتدأ اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب. طيب فين الخبر بتاع المبتدأ ده؟ يبقى لا خلاق لهم. طيب لا خلاق لهم مكونة من إيه؟ دي جملة اسمية كمان، لاحظ الحاجات جميلة خالص في القرآن. يبقى المكونة من لا نافية الجنس، وخلاق اسم لا مبني على الفتح، ولهم جر مجرور متعلق بالخبر بتاع لا اللي هو لا خلاق كائن لهم. في الآخرة، يبقى حالة كونين في الآخرة، يبقى شبه جملة متعلق به محذوف حال. يبقى الجملة دي جميلة خالص، تدريب جيد لمين؟ للموقع العربي للجمل. ادي ان حرف حرف ناسخ، ادي اسمها خبرها اولئك لا خلاق لهم في الآخرة. طيب اولئك لا خلاق لهم في الآخرة مكون من ايه؟ من مبتدأ وخبر، ادي الخبر بتاعها. الخبر ده جملة اسمية او مكون من ايه؟ من لنا فيها الجنس واسمها وايه وخبر. ولا يكلمهم الله، يبقى الواو حرف عطف ولا للنفي، ويكلمه فعل مضارع مرفوع بطرف الضمه، والله اسم الجلاله فاعل. وطبعا كل الايه اللي جاي ده كله زي بعضه. ولا ينظر، يبقى له حرف عطف ولا للنفي، وينظر مضارع مرفوع. ولا ينظر اليهم، يبقى شبه الجمله متعلق به ينظر، يوم القيامه، ويوم ظرف زمان، وشبه الجمله متعلق برضه بايه؟ بالفعل ينظر. ولا يزكيهم برضو زيها بالظبط، يزكي فعل مضارع مرفوع، وهكذا معطوف عليه. ولهم عذاب أليم، طبعا ايه الجملة جديدة خالص، يبقى لهم شبه الجملة او معطوف على قبلها، متعلم محذوف خبر مقدم، وعذاب مبتدا مؤخر، وأليم نعت له. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، طبعا جملة جديدة. يبقى إن أدي ايه اللي هو حرف عطف او استنافية، ادي ان الحرف الناسخ، وفين اسم ان؟ يبقى لا فريقا، يبقى اللام اللي فيها لام الايه؟ لام المزحلقه، يبقى فريقا اسم ان، يبقى ديت رقم اثنين اللي هو اسم ان. طب فين الخبر بتاع ان؟ نقول منهم شبه جمله متعلق بمحذوف خبر ان، يبقى وان لا فريقا منهم. طب يعني ايه لام المزحلقه؟ اللام اللي كانت موجوده في ان، وراحت لمين؟ راحت لخبر ان المؤخر او لاسم ان الايه المؤخر. يعني لو لقينا اسم ان مؤخر ينفع نحط له الايه لا. يلوون السنتهم، يلوون يعني ايه؟ اللوي اللي هو ايه؟ اللي هو فتل الحي نفسه، يلوي الشيء يعني يفتله. طبعا هنا وقت ايه؟ اللي اصلا ده الكلام ده، وبعدين معناها اللي هو ايه؟ اللي هو القول الايه المعوج، او اللي هو تغيير في الكلام، زي ما بيقولوا لويت عنقه، يعني غيرت ايه من شكله او فتلته. فكذلك هم يلوون ألسنتهم، وإن منهم لفريقا، هذا الفريق صفة إيه؟ أنهم يلوون، يبلون فعل مضارع مرفوع بطرف ثبوت النون، الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، وجملة يلوون نعت الكلمة إيه فريقا. يلوون ألسنتهم مفعول به، وبالكتاب طبعا إيه جر ومجرور، وشبه الجملة متعلق بالفعل يلوون، لتحسبوه إن لم التعليل، وتحسبه فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، ومنصوب علامة النصب حذف النون، والواو هي الفاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. لتحسبوه من الكتاب، وطبعا وشبه الجملة متعلق بالفعل كذلك. من الكتاب، يبقى من حرف جر، والكتاب اسم مجرور بمين وعلامة جر الكسرة. ومن الكتاب شبه الجملة متعلق بمحذوف المفعول الثاني لكلمة ايه؟ تحسب، لأن عندنا تحسب بتنصب مفعول ايه؟ لتحسبوه من الكتاب. وما هو من الكتاب؟ اللي هو حرف عطف، وما ممكن أقول عليها ايه حجازية بتعمل عمل ليس، يبقى هو ضمير مبني في محل رفع اسم ما. وما هو من الكتاب، يبقى من الكتاب يبقى ضمير اسم مجرور بمين وعلامة جر الكسرة. والكتاب وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر ما أو خبر مبتدأ. لو اعتبرنا ما نافية بس، يبقى إيه هو مبتدأ، ومن الكتاب خبر، شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر. ويقولون فعل مضارع مرفوع بطرف ثبوت النون، إيه الكلام اللي قالوه؟ هو من عند الله، يبقى هو من عند الله دي جملة إيه؟ مقول القول، يبقى هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، ومن عندي جر ومجرور، وشبه جر متعلق بمحذوف خبر، الله اسم الجلاله مضاف اليه. وما هو من عند الله، طبعا التركيب من واحد اللي شفناه قبل كده، يبقى اما ما حجازيه، يا اما نافيه بس، يبقى هو يا اما مبتدا يا اما اسم ما. من عند الله زيها، ويقولون على الله الكذبه، شفناها قبل كده، وهم يعلمون، يبقى الواو واو الحال، وهم مبتدا، وجمله يعلمون خبر، والجمله طبعا في محل نصب حال. شوف اللي بعد كده، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. الآيات دي طبعا نخلي بالنا كويس بقى فيها، فشغل جامد. يبقى ما حرف نفي، وكان فعل ناسخ مبني على الفتح، طيب فين اسم كان؟ احنا اتفقنا نطلع الاركان الثلاثة، ادي كان، يبقى فين الاسم كان؟ نقول ان يؤتيه. الا ايه ان يؤتيه ديت؟ ده المصدر مؤول، يبقى ان يؤتي يبقى فعل مضارع منصوب علامه النصب الفتحه الظاهره، والفاعل اللي هو الله اسم الجلاله، والهاء مفعول به اول، والكتابه مفعول به ثاني، والمصدر مؤول اسم كان. طب لبشر، يبقى لبشر اللام حرف جر، وبشر اسم مجرور باللام عم تجر كسره، وشبه الجمل متعلم محذوف خبر مين؟ خبر كان. والحكم معطوف على كلمة الكتاب، والنبوة معطوفة، ثم يقول، ثم يقول بحرف ثم حرف عطف للتراخي، يقول فعل مضارع منصوب برضه معطوف على يؤتيه، ثم يقول للناس شبه الجملة متعلق بالفعل يقول، هيقول لهم ايه؟ كونوا عبادا لي من دون الله. طبعا هو ايه الكلام دوت في محل نصب مقول القول. طب يكون فعل ايه؟ امر مبني على حذف النون، اللي هو ضمير مبني في محل رفع اسم كان، وعبادا خبر كان، عبادا لي طبعا يبقى شبه جمله متعلق بمحذوف نعت الكلمه عبادا، من دون الله يبقى من حرف جر، ودون اسم مجرور بميم عطف جر الكسره، والله اسم جلاله مضاف اليه، وشبه الجمله متعلق بمحذوف حال، يبقى عندنا كلمه لي ديت نعت الكلمه عبادا يبقى دي صفه، وشبه الجمله دوت ايه؟ ده حال. ولكن يبقى له حرف عطف، ولكن لكن بس مخففه مهمله، كونوا ربانيين، وطبعا كونوا ربانيين ده ممكن اقول انها متعلقه بجمله، هي جمله طبعا لفعل محذوف قولوا، يقول كونوا ربانيين، يبقى الواو حرف اسم كان، وربانيين خبر كان منصوب علامه النصب الياء، ربانيين بما كنتم، يبقى الباء حرف جر، والماء اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالماء، و شبه الجمله ده متعلق بالاسم ربانيين. وممكن اقول كلمه ما نوت ممكن تكون مصدريه، والاولى انها تكون مصدريه. طيب لو احنا خدناها مصدريه بقى، يبقى نقول ايه؟ انا عندي ما والفعل، انه فعل بقى تعلمون ليه؟ لان ما ينفعش اجيب المصدر المؤول من كلمه كان، او نجيبه ممكن ننفع، بس الاولى انا اجيبه من مين؟ من خبر كان الفعل الاصلي، يعني ولكن كونوا ربانيين بعلمكم الكتاب، او بكونكم تعلمون الكتاب، اذا حبينا نجيب المصدر المؤول الصريح من كلمه ايه كنتم. وشبه الجمله متعلق بكلمه ربانيين، لان كلمه ربانيين فيها ايه؟ شبه للفعل يعني. كنتم يبقى فعل ناسخ، والتاء اسم كان، والميم علامة الجمع، وجملة تعلمون تعلمون بما كنتم تعلمون، يبقى معذرة هي تعلمون مش تعلمون، يبقى المصدر المؤول بتعليمكم الكتاب، أو بكونكم تعلمون الكتاب، يبقى الواو حرف اللي هو ضمير مبني في محل رفع فاعل، طبعا الفعل المضارع مرفوع عن رفع ثبوت النون، الكتابة مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة. بخلي بالنا من تركيبة الآية ديت، ولكن كونوا ربانيين كأنها جملة برضو، كأنها معطوف على اللي قبلها، كأنها مقول القول، ولكن يقول كونوا ربانيين بما، شبه الجملة متعلق بربانيين، الماء مصدرية أو إذا كانت ما موصولة يعني باللازم كنتم تعلمونه الكتاب أو تعلمون الكتاب. وبما كنتم تدرسون زيها بالظبط، يبقى الباء حرف جر، وما مصدرية الأولى بقى، وكان فعل ماض مبنى على السكون، والتي اسم كان، وجمله الرسول خبرها، وده مصدر ايه؟ مؤول مجرور بمين؟ مجرور بالباء ومعطوف على الرملي. ولا يامركم اللي هو حرف عطف، ولا حرف نف، ويامر يبقى فعل مضارع منصوب معطوف على ايه؟ على المضارع المنصوب الاصلي. ولا يامركم ان تتخذوا، يعني يامركم يبقى فعل مضارع منصوب. طيب يامر، يأمر حاجة ولا يأمر بحاجة؟ يأمر بحاجة. نقول مثلا أمرتك العلم ولا أمرتك بالعلم؟ أمرتك بالعلم. أمرتك الطاعة ولا أمرتك بالطاعة؟ يبقى أمرتك بالطاعة. يبقى معنى كده إن إيه؟ إن كأن هناك حرف جر هنا محذوف. طب حرف جر سميناه إيه قبل كده؟ خافض. يعني معنى كده إن في مصدر مؤول أهو منصوب على نزع الخافض. يعني ولا يأمركم بأن تتخذوا، يبقى المصدر المؤول هنا منصوب على نزع الخافض. يبقى ان حرف النصب مضارع، وتتخذوا فعل مضارع منصوب علامه النصب حذف النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، وتتخذ من الافعال تنصب مفعولين، يبقى الملائكه مفعول باول، يبقى فين الثاني؟ يبقى اربابا المفعول بايه الثاني، يبقى النبيين معطوف على الملائكه منصوب علامه النصب الياء. ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون، يبقى حرف استفهام، ويامر فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه، ولذلك جاءت الحرف جر عندنا بالكفر، انما هنا يامركم ان تتخذوا، يبقى بان تتخذوا. ويشبه الجمله طبعا متعلق بالفعل يامركم. بعد طبعا هنا ظرف زمان منصوب علامه النصب الفتحه، ومتعلق برضو بالفعل يامركم، اذ في الاصل ظرف زمان للماضي. طب وجت بعد كلمه بعد، يبقى في محل جر مضاف اليه بعد كلمه بعد. اذ انتم مسلمون، يبقى انتم انتم مبتدا ضمير مبني في محل رفع مبتدا، ومسلمون خبر. طيب والجمله بحالها اللي انتم مسلمون في محل جر باضافه اذ اليه. الايه طبعا ديت اللي جايه مهمه خالص، بيقول واذ اخذ، يبقى واذكر برضو كذلك، اذ يبقى كلام استئنافي، يبقى اذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب، وطبعا هو كانه برضو اذكر اذ يعني في كانه مفعول به. اخذ فعل ماض مبني على الفتح، الله اسم الجلاله فاعل، وجمله اخذ الله يبقى جمله في محل جر مضاف اليه، لان كلمه اذ مضافه اصلا. طبعا جمله انتم مسلمون كذلك في محل جر مضاف اليها باضافه اذ اليها. اذ اخذ الله ميثاق، الميثاق اللي هو العهد المؤكد، وميثاق من فعل وثق، وميثاق مفعول به منصوب لكلمه اخذ، النبيين مضاف اليه. نيجي بقى على على المهم خالص، الايات اللي فيها اشكاليات مع المعربين، ولكن احنا بناخد الاولى او ما اتفقوا عليه. لما اتيتكم، اللام ديت طالما مفتوحه يبقى تحتمل احتمالين. اول حاجه انها تحتمل تكون لام القسم، اللي هي موطئه للقسم، يعني معنى كده ان في جواب قسم، او تحتمل انها تكون ابتدائيه. ابتدائيه يعني معنى كده انها داخله على مبتدا. طب ما موصوله؟ يبقى موصوله بمعنى الذي، لا الذي اتيتكم الكتاب. طيب الذي دهيت اللي هو ما موصوله ده هتبقى مبتدا. طب انا عايز اجيب خبره الاول. طب لو كانت ما نوت هي موصوله في الحالتين، بس لام يا ترى لام موطئه للقسم ولا لام الابتداء؟ لا الاولى نقول هنا لام الابتداء. زي ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، اهو لا عبد، لام مفتوحه تدخل على المبتدا، لا تؤثر فيه اعرابيا، ولكن هي بتبقى جايه للتوكيد، يبقى اللام ديت اسمها لام الابتداء، ولذلك عبد هنا مبتدا. خلاص انا جبت دي ما مبتدا، طب في الخبر نقول ماله؟ يعني ما اتيتكم من الكتاب وحكمه ماشي، وبعدين ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ايه بقى؟ لتؤمنن به. يعني معنى كده ما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. يبقى به لما تعود على ما اتيتكم من كتاب وحكمه وما اتاكم به الرسول مصدق لما معكم. يبقى جمله الشرط ده، جمله القسم ده اللي تعتبر جواب قسم، هي طبعا هي الخبر بتاع المبتدا. نعرف بقى الاعرابات عادي خالص. اتيتكم فعل ماضي، اتى يبقى ومبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به. اتيتكم من كتاب، طبعا برضو نوت من كتاب جار ومجرور، طبعا متعلق بمحذوف حال. اتيتكم من كتاب وحكمه معطوفه على على اللي قبلها. وممكن اقول اتيتكم من كتاب شبه جمله متعلق محذوف مفعول به، تاني كلمه اتى على السنه بتنصب مفعولين، وحكمه معطوف على كتاب، ثم جاءكم رسول، ثم حرف عطف للتراخي، جاءكم فعل ماض والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، ورسول هو الفاعل مصدق النعت لها، لما معكم اللام حرف جر، وللذي معكم يبقى ما موصوله بمعنى الذي، ومع ظرف مكان والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، والظرف هنا متعلق بمحذوف صله الموصول اللي هو تقديره هو موجود اللي احنا قلنا عليه من الاول، لما الاقي ان صله الموصول جر ومجرور او ظرف يعني شبه جمله يبقى متعلق بمحذوف وموجود. لتؤمنن به، يبقى الجمله دي بحالها هي خبر المبتدا، اللام لام القسم. تؤمنون جت ازاي بقى؟ تؤمنون ديت شفناها قبل كده، نقول هي اصلا تؤمنون، تؤمنون طيب، وبعدين عايزين ناكدها. طيب نون التوكيد اللي هتاكدها تؤمنون، دي تؤمنون، نون التوكيد اللي هتاكدها نون مشدد. طيب نون التوكيد عشان تبقى تخلي الفعل مبني على الفتح بنسميها نون التوكيد المباشرة. يعني هي اصلا مباشرة يعني ايه؟ يعني باشرة الايه؟ الفعل نفسه. يعني ادي تؤمن، لو انا حاطط له نون التوكيد نقول له ايه؟ تؤمنن، نقول له والله لا تؤمنن، يبقى كده تمشي خالص. وبعدين نكتبهم في مع بعض، نقول تؤمنن تؤمنن، يبقى كده ايه؟ ده فعل مضارع مبني على الفتح. ليه؟ لان النون باشرت الفعل مباشرة. طب هنا النون التوكيد اهي، ده فين النون بتاعته؟ النون اهي، يبقى ما ينفعش هتبقى مباشرة. خلاص يبقى نعمل ايه؟ نعرب الفعل ده الاول، نقول عليه مضارع زي ما شفناه قبل كده، مرفوع بثبوت النون، يبقى ده مرفوع مش ايه؟ مش مبني. انما اللي هنا ايه؟ مبني. طب ليه؟ لان اتصال بنون التوكيد المباشرة. طب هنا مش هيبقى مرفوع بايه؟ ومرفوع علامة الرفع ثبوت النون. يبقى في الحالة ده هيت ايه؟ ما اقولش عليه فعل مضارع مبني لاتصال بنون التوكيد، لان نون التوكيد لم تتصل به. اقول فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون. طب في كام نون كده؟ ثلاثة. ما ينفعش يبقى ثلاثة، يبقى توالي الأمثال، يبقى نحذف النون ده ايه؟ لتوالي الأمثال. طيب النون المشددة ديت أصلا بكام نون؟ بنونين، الأولاني ساكن والتاني متحرك. جميل. طب الواو والجماعة ديت ايه؟ ساكنة. خلاص احنا حذفنا دي خالص، نحذف دي خالص اهي، يبقى مفيش هنا خالص. طيب هنا بقى ايه؟ تؤمنون، الواو دي ساكنة والنون دي ساكنة، يبقى انا عندي سكونين اهو، ادي واو وادي ايه؟ ودي نون. خلاص نحذف الواو لالتقاء الساكنين. طيب الواو الساكنه ديت الحرف اللي قبلها ايه؟ تؤمنون، يبقى عليه ضمه. خلاص يبقى ندغم بقى كله ببعضه كده، يبقى لما يجي يكتبها نقول ادي تؤمن اهيت، وادي ايه؟ النون على ضمه، وبعدين حطيت نون الايه؟ المشدده. اما نيجي نقراها بقى نقول ايه؟ لا تؤمنون، يبقى اعرابها ايه؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. فين النون؟ التي حذفت لتوالي الامثال. طيب والواو ضمير، الواو المحذوف، الواو الضمير مبني في محل رفع فاعل، وطبعا هو عوضنا عنه بالايه؟ بالضمه، او حركه الضمه بتاعته اللي هي حركه الواو. ولا تنصرن زيها بالظبط، قال، يبقى الكلام اللي قاله ايه؟ اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، يبقى ده الايه؟ الكلام الذي قيل، الجمله دي بحالها في محل نصب مقول القول. يبقى اقررتم فعل ايه؟ ماضي، والتاء تاء الفاعل، واخذتم زيها على ذلكم، شوف الجمله المتعلق بالفعل، اخذتم اصري يعني ايه؟ عهدي، واخذتم اصري مفعول به، قالوا اقررنا. يبقى ده جمله برضو اقررنا، فعل ماضي مبني على السكون، والنا ضمير في محل رفع فاعل، والجمله هي في محل نصب مقول القول زي جمله اقررتم في محل نصب مقول القول. قال فاشهدوا، يعني القال فعل ماض، الفاء اللي هي فاء الفصيحة بقى، عرفنا الحاجات ديت. يعني إن أقررتم على ذلك فاشهدوا، اشهدوا فعل أمر مبني على حذف النون، وأنا معكم من الشاهدين، يبقى أنا إذا ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، الخبر بتاعه من الشاهدين، ومعكم شبه الجملة متعلق بمحذوف حال. فمن تولى بعد ذلك، يبقى الفاء حرف عطف، وتولى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وان ده شرطيه، ادي واحد، وادي تولى فعل الشرط، وفاولئك هم الفاسقون، ادي ايه؟ ادي ثلاثه. يبقى فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، بعد ذلك بعد ظرف زمان، وشبه الجمله او الظرف متعلق بالفعل تولى، اللي بعد كلمه بعد، يبقى ذلك اسم اشاره مبني في محل جر مضاف اليه. فاولئك الفاء وقاف جاب الشرط الا الرابطه، اولئك يبقى المبتدا، وفين الخبر؟ هم الفاسقون، مكون من ايه؟ من هم مبتدا، والفاسقون خبر، والجمله خبر مبتدا، او هم ضمير فصل، يبقى اولئك الفاسقون يبقى مبتدا وخبر. افغير دين الله يبغون، الهمزه حرف استفهام، والفاء هنا ايه؟ الرابط اللي هي الفاء حرف عطف، اللي معطوفه ان في ايه؟ ان في جمله قبليها. غير يبقى مفعول به، منصوب علامه النصب الفتحه. افغير ديني، يبقى دين مضاف اليه، اللي بعد غير مضاف اليه. طب فين العامل بتاع غير ديت؟ يبغون، يبقى معناها ايه؟ ايبغون غير دين الله، يعني يبغون يعني يطلبون او ينشدون. يبغون فعل مضارع مرفوع رفع ثبوت النون، الله طبعا مضاف اليه. وله اسلم من في السماوات والارض، يعني الواو حرف عطف، طبعا نوت ايه؟ له اللي هو جر ومجرور متعلق بالفعل اسلم اللي جاي ده، أسلم فعل ماض ومبني على الفتح. من اللي أسلم؟ من، يبقى اسم موصول مبني على سكون في محل رفع فاعل. من في السماوات، يبقى الشبه الجملة متعلق بمحذوف اللي هو إيه، اللي هو تقديره هو موجود، صيغة الموصول لمحل إعراب. أسلم من في السماوات والأرض، أسلموا إيه؟ طوعا، يعني طائعين. يبقى طوعا ده مصدر، يبقى هنا حال، وكرها معطوف عليها أو حال زيه. وإليه يرجعون، يبقى شبه الجملة متعلق بالفعل يرجعون. وفعل مضارع يرجعون مرفوع علامة رفع ثبوت النون، والواو ضمير في محل رفع نائب فاعل، الفعل مبني للمجهول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.